النبض حياة، والكلمة حياة. في كلمة تزيد في الضلمة تقيد، تبتدي منك توصل لبعيد. ريشة وألوان، شعر وأوزان، كلمة بمعنى بتجمعنا وتسمعنا فكر ومعنى. تعبك وتزيد همومك، اضحك لا تخرب يومك وتشوف الواقع أحلى بواي. اسمع واستمتع، قول الله. الكلمة حياة، والفن حياة. على موجات صوت العرب من القاهرة، تنويعات على وتر المنوعات، تنويعات على وتر المنوعات. عبير ظلام، حاتم العجمي. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم، نلتقي معا ها هنا لنبحث عن الجمال حيثما كان، فلتبدأ الرحلة. تنويعات على وتر المنوعات. في ضيافتنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الصادق أوزيل، مؤطر تربوي، تخصص التحقيق والتوثيق ودراسات التراث، وشاعر وكاتب قصص أطفال مغربي. أستاذ عبد الصادق، أهلا بك في القاهرة. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أستاذ عبير، أشكر الطاقم الفني والتقني لإذاعة صوت العرب من القاهرة التي كنت أستمع إليها وأنا طفل صغير بالبادية المغربية. أنا سعيد جدا للحضور معكم في هذه الصبحية الشيقة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. أهلا بحضرتك في القاهرة. زيارة حضرتك للقاهرة المرة دي؟ زيارتي هي زيارة سياحية ثقافية. أسمع كثيرا عن المآثر التاريخية والحضارة لمختلف السلالات الفراعنة التي كانت تحكم مصر، وكنت مولع بالبحث في هذه الأمور التراثية، وهذا دافع وحافز كبير دفع بي إلى زيارة القاهرة. حضرتك أول مرة تزور القاهرة؟ أول مرة أزور القاهرة. طب كيف رأيتها؟ طبعا قاهرة عريقة جدا، رأيت فترات تاريخية قديمة جدا. بهرت بالنيل، لأن الأودية عندنا ليست بهذا الحجم. أنا كنت لا أظن أن أرى النيل بهذا الحجم، بهذه الضخامة. بالإضافة كذلك إلى المتحف المصري، زرت المتحف المصري. كذلك وجدت تحف نادرة، ووجدت أشياء كنت أقرأ عليها. الآن وقفت ولمست هذه الحضارة عن قرب، هذا شيء جميل أسعدني كثيرا. ذهبت كذلك إلى زيارة الأهرامات في الجيزة عندكم في الجيزة، ودهشت كثيرا لهذه البنايات التي كنت لا أراها إلا من خلال الصور أو من خلال محطات القنوات التلفزيونية. كان في اختلاف بين تخيل حضرتك للقاهرة والمصر وبين رؤيتك ليها بالفعل؟ طبيعي. كما نقول عندنا في المغرب، ليس من سمع كمن رأى. صحيح. عندما أكون قريب من هذه المآثر التاريخية العريقة، هناك جاذبية وإحساس كبير يربطك بماضي عريق، وهذا شيء لا يمكن أن يكون هذا الإحساس وأنت تقرأ أو تشاهد عرض إلى آخره. وبالتالي هناك شعور، هناك ارتباط، هناك روحيات كذلك، أنك عندما تقترب من هذه الأشياء تتخيل، تتصور كيف بنيت هذه الأشياء، كيف كان الناس يعيشون من قديم. بمعنى وقفنا قريبا عن حضارة، عن توثيق لحضارة عريقة عريقة عريقة جدا. سعدت لذلك كثيرا. أستاذ عبد الصادق أزال، أنت مرحبا بك في القاهرة دائما أبدا، ولكن لتخصص حضرتك التحقيق والتوثيق ودراسات التراث، فأنا أعتقد أن احنا هنتجول بين مقاربات ما بين الثقافة والحضارة والتراث المغربي ومثيلهم في القاهرة ومصر. كيف ترى العراق التي ترتبط بها هذه التراثيات والوثائقيات ما بين مصر والمغرب؟ صحيح. الشيء الأساسي هو أننا عندما ندرس التراث ندرس حضارات، ولكن هذه الحضارات تختلف في الزمان والمكان. وبطبيعة الحال أن كل حضارة لها عاداتها، لها تقاليدها، لها ما يؤثر على صنعها، بمعنى من البيئة، من المناخ إلى آخره. فعندنا في المغرب بحران البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وبالتالي التأثير لهذان البحران كان له تأثير على الحضارة المغربية، على المجال الفلاحي، على المجال الصناعي، وكذلك على تكوين الناس، على علاقتهم بالبحر إلى آخره. ثقافة المغرب وحضارته هي حضارة بقت بعيدة عن الحضارة التركية التي دخلت مصر. فأنتم تعرفون في التاريخ بأن الحضارة التركية وصلت إلى حدود الجزائر. وبالتالي فتاريخ المغرب عريق، وبداية من الفتح الإسلامي، سأرجع شيئا ما إلى الوراء وأعود إلى المماليك التي حكمت المغرب. فهناك المرابطون، وما أدراك من المرابطون، هناك الموحدون، هناك المرينيون، هناك العباسي، هناك الوطاسيون، وأخيرا العلويون. ولكل فترة من هذه الفترات تاريخها وثقافتها، سواء من الجانب العقدي أو من الجانب الحضاري بصفة عامة، الحضاري الإنساني. أقول من الجانب الحضاري أننا هناك مجموعة من المآثر التي خلدها كل حضارة من هذه الحضارات. مثلا الحضارة المرابطية خلدت لنا مجموعة من المساجد، مجموعة من المدارس بهندسة معمارية مرتبطة بهذا الفكر الذي بني على الفقه. بعدهم جاءت الحضارة الموحدية، وهي عكس الحضارة المرابطية، عادت إلى التوحيد. بمعنى هذه الحضارة الموحدية رأوا وبنوا رسالتهم الجهادية أن عندما أكثروا المرابطون في الفقهيات وفي فصول الفقهيات، جاء الموحدون إلى الرجوع إلى التوحيد وبنوا حضارة. لكن للأسف في الصراع بين الأجيال أنهم دمروا كثيرا من الحضارة المرابطية حتى يثبتوا حضارة الموحدين. وهذه من الأشياء السلبية في المجتمعات التي حكمت كثير من الدول، بمعنى أنها تحاول تدميرها وتحاول طمس معالم الحضارة التي قبلها. كان بمودنا أن يكون استمرار، كان بودنا أن يكون استكمال، وبالتالي سنحصل في مختلف الدول العربية على حضارة تضاهي الحضارة الأوروبية. حضارة مصر عريقة جدا، سلالات الفراعنة وبعدهم الحضارة التي جاءت من بعد سلالات الفراعنة من طبيعة الحال كلها بنية ما أعتقد، وهذا تحليل ربما أكون خاطئا، على النيل، لأن كما قال هيرودوت مصر هبة النيل والنيل هبة مصر، صحيح، وبالتالي فإنها مبنية عن تأثير وتأثر الإنسان مع النيل، مع هذا الهرم الكبير من وسط إفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فهذه الحضارة المبنية على الماء، المبنية على النيل، لها طابع آخر ويتجلى ذلك. أنا لاحظت مجموعة من هنا، أنا فضلت أن أكتري شقة هنا وسط القاهرة حتى أطلع بالضبط على ما تزخر به القاهرة في هذا التراث المعماري الأصيل. وطبعا حضرتك رحت مثلا شارع المعز، منطقة الغورية وسيدنا الحسين والمسجد الأزهر، وحضرتك رحتهم كما تقولون لسه البرنامج إن شاء الله حافل. أعتقد أنه هو حيبقى مجال جميل جدا للزيارة، لأن شارع المعز ده أقدم شارع بيحمل الحضارة الإسلامية على مستوى العالم. نعم. وهو في مجموعة من المساجد كبيرة جدا، وكمان في مجمع الأديان في منطقة مصر القديمة. نعم. بيحمل السبع كنائس المعلقة منهم وسبع كنائس أخرى، ولدينا المعبد اليهودي، ولدينا أيضا جامع عمرو بن العاص، فأعتقد أنها منطقة جميل الإشارة إليها يعني. نعم، هذه كذلك من المحفزات التي دفعتني لزيارة مصر، هذه الزيارة الثقافية، لأن مصر كذلك بالإضافة إلى الحضارة الإسلامية هناك الحضارة القبطية، هنا على كل ذلك هناك تنوع كبير في الحضارة المصرية، الحضارة اليهودية كذلك، فلا شك أن المكان زاخر بهذه الأمور التراثية الجميلة جدا والتي تحفز لزيارة مصر. أستاذ عبد الصدق، أستاذ عبد الصادق أزال، هتكلم على فكرة أن حضرتك كاتب قصص أطفال مغربي. نعم. وأنت تحمل هذا السغم وهذا الكم من الموروث والتراث والتحقيق والتوثيق لقصص التراث إذن وأساطير التراث، إذن كيف تستطيع أن ينقلها قلمك للأطفال؟ نعم، ربما الدافع لكتابة للأطفال هذا هازج كان يشغلني دائما، لأن رأيت وخصوصا في السنوات الأخيرة أن شبابنا وأطفالنا بدأوا يبتعدون عن التراث، وبالتالي فأريد إحياء التراث الذي عاش فيه آباؤهم وأجدادهم، وأقدمه بطريقة بسيطة وسهلة وسلسة حتى يتطلعوا على أشياء هم لم يروها. وهذا هو الدافع، وحتى كتابتي للأطفال أكتب عن التراث، أكتب عن الأشياء التي أضعناها في خضم هذه الحضارة المتسارعة. وبحكم كوني أنني ابن البادية، أنا ابن الجنوب المغربي وابن واحة، فأحاول أن أوثق ما ضاع، فما ضاع لا يمكن أن يعود إلا من خلال التوثيق، لأن ثقافتنا هي شفاهية، وبضياع المسنين والمسنات تضيع هذه الثقافة. هذه محاولة لتوثيق ما زال مثمورا في قلوب وأفئدة المسنين والمسنات. فقدمت الكثير من هذه الأعمال الموثقة تاريخيا. نعم. وتراثيا للأطفال. نعم. من خلال قلمك. نعم. زي إيه من القصص اخترت أساسا؟ هناك نموذج في البادية، مجموعة قصص تربوية، فمثلا هنا ممكن المولود الجديد، هذه قصة تحكي عن كيف تكون الولادة في القديم، عن طريق السيدات وعن طريق المولدة المحلية وعادات السبوع وعادات الاستقبال والولائم. نعم، الولائم وجميع الطقوس المصاحبة لعادات الولادة، بما فيها الأكل، بما فيها استقبال الضيوف، بما فيها ما تسمونه العزومات في داخل. موعد مع الخروف كذلك أحاول أن أقرب الأطفال بعيد الأضحى الذي أصبح الآن يكتسب نمطا آخر. فعندنا في الجنوب كانت تقام طقوس لخروف العيد لخروف لأضحية العيد زي إيه؟ زي الحنة نضع الحنة زي تضع الحنة للخروف فوق في قبل يوم أو يومين إلى آخره. وبالتالي وكذلك كيفية استغلال الجيد للحم عن طريق التقديد كما نقول عندنا في المغرب بنشرها في الشمس حتى تكفيف اللحوم وهناك أنواع بمعنى ممكن أن أستعمل بعض المصطلحات القديد الكرداس هذه أشياء كلها أصبحت الآن الجيل الجديد ما بقاش بيعملها لا يعرفها. في الجنة بمعنى أن تهدف إلى ربط الروحانيات بالماديات بمعنى أن هناك في اعتقادنا الروحي نحن مسلمين وجميع الديانات السماوية كذلك تؤمن بالله وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب وكذلك الديانات الوضعية كذلك وبالتالي لكن مع انتشار التقنيات الحديثة أصبح شبابنا اليوم يبتعد عن هذه الروحانيات الجميلة جدا وبالتالي فموعد في الجنة هو طموح هو تطلعات هو أهداف بمعنى أننا نقوم بأشياء تكافؤ بأعمال الخير وبأعمال الخير وإحنا في جمعيتنا أننا نقوم بهذه الأشياء مساعدة الآخر مساعدة الضعيف مساعدة هناك نشر الخلق كلها أعمال خير. أعمال خير ويكون الموعد في الجنة قصة جميلة كذلك مثلا عاشوراء بالطقوس الاحتفالية بهذا الموسم موسم عاشوراء من خلال في في في الواحة وهناك طقوس كثيرة جدا في المناسبات الاجتماعية والمناسبات والمواسم الدينية. فعندما أتحدث عن المواسم الدينية هناك طقوس كثيرة في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وهناك طقوس كثيرة كذلك في عاشوراء في عيد المولد. أهم ما يميز هذه الطقوس في المغرب إيه فهم؟ بالنسبة لعاشوراء مثلا أو في العيد الأضحى وعيد الفطر ورمضان ويعني المواسم الدينية المعلمة يعني إحنا هنا في القاهرة مثلا في عيد الفطر بيبقى في تحضير قبلها إن إحنا نعمل كحك إن إحنا نعمل البسكوتات والحلويات وأعتقد إن المائدة المغربية بتمتلئ بالحلويات الخاصة برضو بالعياد يعني. صحيح. إذن بالعودة للحديث عن هذه الأمور هناك فرق ما بين ما يوجد في المدينة وما يوجد في البوادي. فالتحضير في البادية بسيط جدا. مختلف في كل حاجة. الآن أصبح يشبه التحضير الذي يقومون به السيدات في المدينة لكن قديما كان التحضير مختلف جدا فمثلا مسألة تحضير الحلويات ومسألة هذه دخيلة على البوادي المغربية وعلى الواحات الجنوبية بمعنى كانوا يكتفون بالمواد التي توجد هناك بمعنى من المنتوجات الفلاحية فعوض أن أحضر بالطحين والزيت وإلى آخره فهناك مأكولات من المواد المغربية كثير أو فواكه مثلا مشتقات الزيتون هناك أشياء لحم الغنم مثلا لحم الغنم لحم البقر إلى آخر هذه أمور التي تعتمد عليها في الواحد. في التغذية في الواحات الجنوبية في المدن من طبيعة الحال التحضير يكون عن طريق تحضير وتهيئ الحلويات بمختلف أنواعها الآن أصبح النت ينشر ما يوجد في مصر وما يوجد في سوريا وما يوجد في العراق وفي تونس قربنا المسافات بشكل كبير يا شهرزاد احكي لشهرزاد ايش في ليل وليل ولثلو النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار احكي يا شهرزاد شهر يا ليل وليل شهرزاد احكي لشهرزاد اشغي ليلو ليلو لتلوع النهار لتلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي لشهرزاد اشغي ليلو ليلو لتلوع النهار لتلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد أستاذ عبد الصادق أوزيل الشاعر وكاتب قصص الأطفال المغربي والمحقق والموثق لدراسات التراث. لديكم أيضا الكثير من الموروثات والأساطير والحكايات في المغرب قد تختلف عنها، وحدود الرواية والحكاية في المغرب قد تختلف بشكل كبير عنها في باقي دول المشرق العربي. صحيح، لأن نقول أن الإنسان ابن بيئته. صحيح. فعندما يكون التأليف لرواية أو لقصة أو لحكاية معينة فهي دائما تعبر وهي تعكس الواقع الموجود في المنطقة. فمن طبيعة الحال هناك، إذا دخلنا لتصنيف الحكاية، فهناك الحكاية الخرافية، هناك الحكاية التربوية الأبوية، هناك الحكاية الاجتماعية، هناك عديد من الحكايات. لكن الذي يغلب كثيرا والذي يشد المتلقي خصوصا في المناطق التي أتحدث عنها هي حكايات الجدات. وتعرفين أن حكاية الجدات فيها هي حكايات ممتعة، ممتعة جدا، مليئة بالشغف والإثارة والحب والحنان أيضا. صحيح، لأن الخيال لا حدود، لا حدود له، وفرصة لوضع الحفيد أو الابن في حضن الأم، ده حاجة جميلة جدا في حد ذاته. ويضيف عليها في المناطق التي أتحدث عنها في الواحات، أضيف عليها القمر، بمعنى ليست هناك كهرباء في وقت ما، بمعنى كان الإنسان في ليالي الصيف الجميلة جدا الجدات تحكي هذه الحكايات على ضوء القمر، على مشاهد الفلاحية المحيطة بالمنزل، وفي أيام الشتاء تحكيها حول المواقد عندما يكون الأطفال يتدفأوا. نعم، وكان ذلك جميل، طقس أيضا، طقس من الطقوس الرائعة. أيوة صحيح. نعم. فكيف هي، كيف هي شكل الحكاية، مفردات الحكاية؟ يعني إذا تحدثنا مثلا عن الحكايات الخرافية، الموروث العربي كله بيتحدث عن الخرافات الآتية من ألف ليلة وليلة، مثلا الآتية من حكايات الصحراء وعلاقة العوالم الأخرى بعالم الإنسان. كيف هي الحكاية الخرافية في المغرب مثلا؟ على سبيل المثال. نعم نعم، عندما أقول أن الحكايات الآتية من ألف ليلة وليلة فهي حكايات بقيت شفهية ثم نقلت إلى الغرب، والغرب هم الذين أدخلوا هذه حكاية ألف ليلة. لا، ولكننا وثقنا لها من خلال كتابتنا أيضا. صحيح. وفي مسلسلات درامية أقيمت عليها. ويعني صحيح، أنا أريد أن أقول أن الحكايات الخرافية هي نوع من الحكايات التي تجعل الخيال يسرح في المدى، يسرح في الفضاء، يسرح في كل ما هو صعيب أو من المستحيل تحقيقه. فهذا النوع من الحكايات التي يطلقون عليها أيضا أن أغلبيتها لآلهة أو لأنصاف آلهة، بمعنى أنها حكايات قبل الوصول إلى فكرة الإله الواحد الأحد يعني. صحيح، لكن أنا بالضبط أريد أن أقول لك أن جل الحكايات فهي حكايات تربوية، هي حكاية للإصلاح، هي حكاية كل حكايات الجدات هي للإصلاح. صحيح. أنا متهيألي أكثر الحكاية والحكايات المليئة بالبطولة صنعت للجدات لتحكيها للأحفاد، تربي عليها وتعلم عليها، ربما تراه يعني شقي طول النهار وتأتي في المساء لتصلح ما أفسده هو طول النهار. صحيح صحيح، تحقيق جميل. نعم نعم نعم. كذلك هناك الحكايات المريحة، وهذه حكايات يدخل فيها نوع من الأغاني، خصوصا أن الجدات يتقن جيدا الرنة الجنوبية بهذه الطريقة. إذن نوع هل تذكر لنا منها شيء؟ لا يستحضرني حضرتك من حاجة، ولكن هو طقس الغناء في حد ذاته، والحكايات التي تقدم عبر المناسبات ربما تحتاج إلى توثيق أكثر. صحيح فعلا. كذلك ممكن أن أنواع في تصنيف الحكاية بالنسبة للأطفال، هناك حكايات موجهة تستهدف الأطفال ليناموا، هناك حكايات تستهدف الطفل ليقوم بالعمل مع أبيه في الحقل، هناك حكايات تحفز على اللمة الاجتماعية بالنسبة للأبناء الذين تزوجوا ويريدون الانفصال على آبائهم، بمعنى الخروج من الأسرة الممتدة إلى الأسر النووية. إذن كل هذه الحكايات دائما لها أهداف إنسانية وأهداف اجتماعية لصالح كتلة البلد.

ما شاء الله غنية متعددة الثقافات والحضارات والأفكار. لكن يبقى الخيط الناضم هو النيل. أنا دهشت كثيرا من النيل. تصور سحر سحر من النيل، هو ساحر كبير. بالإضافة من طبيعة الحال وأنا أقوم بزيارة لمختلف المتاحف، الوقوف على الموميات الموجودة هناك، على الحضارة الفرعونية، هذه أمور كذلك لا شك أنها استولت دخلت الآن، هي متمورة داخلي وسوف تخرج عندما تبدأ في الحكي والكتابة. صحيح. حتشير للقصة مثلا أو أسطورة إيزيس وأوزوريس مثلا، حتشير ل يعني افتتاح الأخير للموكب النقل للملوك والملكات، كان لكل ملك يعبر في هذه الموكب الكبير حكاية. نعم نعم. وكان هو شاهد على عصر من الحضارة المصرية. هل ستقدم وتؤطر لهذه الحكايات؟ من طبيعة الحال إذا كان هناك وقت من الزمن لابد الغوص أكثر، لأن يجب الاطلاع. فقبل كتابة حكاية يجب القراءة والقراءة والقراءة حتى تستوثق. نعم، حتى أخرج بزبدي ما قرأته. فلا يمكن أن أكتب قصة سواء للأطفال أو للكبار دون أن أقرأ كثيرا عن هذا الموضوع. فمن طبيعة الحال من الآن هذا محفز لي لأن أكثر القراءة حول الحضارة المصرية القديمة وحول ما ذكرته، وبالتالي ممكن أن يختمر ويعطي منتوجا آخر ربما يدخل عليه ما مر على الحضارة الإنسانية من تقنيات حديثة ومن وسائل تواصل أخرى. وأدعوك أيضا أستاذ عبد الصادق أن تزور الواحات لدينا. الواحات لدينا هي واحات مليئة بالحكايات أيضا، وأعتقد أنها تتشابه وتتلاقى مع الواحة في المغرب، يعني تتشابه في المفردة. نعم، لا شك في ذلك، حتى أن التاريخ يحدثنا أن العرب في الواحات في الجنوب المغربي جاءوا من شبه الجزيرة العربية من اليمن، ثم دخلوا مصر، ومن مصر عبر الصحراء دخلوا إلى صحراء ليبيا وصحراء الجزائر، بعد ذلك دخلوا إلى المغرب. وأنت تعرفين أن الشمال أفريقيا، فقبل دخول العرب إلى هناك فهي كلها دول أمازيغية، كلها تتحدث بالبربرية. أنا كذلك جدي أمازيغي، لكن اندماج العرب مع البرابرة مع الثقافة الأمازيغية أعطت ثقافة مغربية جديدة فيها ما هو شرقي وفيها كذلك ما هو أمازيغي. وحتى أن كثير من المفردات المصرية نستعملها عندنا في جنوب المغرب. يعني إحنا بنرجع دايما في هذه المفردة أو في هذه القضية، قضية أن انتشار اللهجة المصرية جاءت عبر وسائل التلفاز والمذياع ومن خلال الدراما المصرية، كانت هي القوى الناعمة التي وصلت إلى الجميع ووحدت العرب. نعم. أغلب العرب على اللهجة المصرية. ربما المسلسلات المصرية. صحيح. عمقت هذه اللهجة، هذه اللهجة داخل الأوساط كانت المغربية. رسول مصر في كل صحيح مكان. صحيح. لأن جل المسلسلات التي كانت نساء عندنا عند دخول التلفزيون، التلفزيون لم يدخل إلى المغرب إلا في الستينيات، في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات بالأبيض والأسود، ولكن فئة قليلة هي التي استطاعت اقتناء تلفزيون. بعد في الثمانينيات والتسعينيات بدأت المسلسلات المصرية تغزو لأن ليس هناك بديل، ما زال المغرب لا ينتج دراما مغربية تلفزيونية. هذا جانب. جانب آخر هو أن ربما الثقافة المغربية أو الكتاب المغاربة كانوا يميلون أكثر إلى الثقافة الغربية، إلى الفرنسيين، وبالتالي إلا فئة قليلة هي التي تلقت تعليما من الشرق الأوسط، من العراق، من سوريا إلى آخره. فدخول اللهجة المصرية إلى المغرب كان عبر قناتين. القناة الأولى وهي القبائل العربية القديمة قبل التلفاز وقبل الإذاعة. صحيح. وكذلك عن طريق المسلسلات وعن طريق الأفلام المصرية وعن طريق الثقافة المصرية وطبعا عن طريق الكتب، لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أهم المناطق التي توجد بها مطبعات لطبع الكتب العربية. فالكتابات في المغرب أغلبها فرنسية، وبالتالي يلجؤون إلى الطبع بالفرنسية. نعم. أستاذ عبد الصادق أوزيل، نتحدث معك الآن عن الشعر في حياتك، وكيف تستطيع أن تغزل ما بين القصة للأطفال والشعر؟ نعم، أعتقد أن الشعر ليس بالمفهوم القديم بمعنى القصيدة، لكن الشعر الحر، الشعر منطلق بمعنى هو تعبير عن ما في يجول في نفسك، في ذاتي، في نفسك، عن تخيلاتك، عن تأملاتك، بمعنى في حوار مع نفسك. أنا بالنسبة للشعر هو انعكاس لما يجول في داخلي، وبالتالي سأحاول أن أوثق كل ذلك حتى لا يضيع. فإذا أردت ممكن أن أقرأ عليك. طبعا أتشرف بهذا. مثلا قصيدة تحكي لمشاهدات لي في القرية، وأنا في حتى تعلمين أنا أعيش في الدار البيضاء، لكن ارتباطي بالقرية ارتباط وثيق، وفي إجازاتي الدراسية تعود إلى القرية، طبعا القرية، وأحيانا توقع أحداث، وأحيانا كما قلت يأتي شيطان الشعر ليقول لي وثق هذه الأحداث. صحيح. فمن هذه التوثيقات البسيطة. من الصدف العجيبة كنت هناك بقرية الحبيبة، شاهد من الشهود على محنتها العصيبة. كنت يومها مع الأحباب في جولة بضفاف الشعاب، نتداول بكل حرية مواضع مصيرية تشغل بال السكان من قبيل التنمية وحقوق الإنسان. اتسم الحديث بالشمولية، تحدثنا عن التهميش والهشاشة وأدوار أصحاب المسؤولية. كان النقاش جذابا ومشهد القرية خلابا، الشتاء في تساقط جميل والنسيم عليل وغمرة المنظر الفريد. بدأ منسوب الماء في الوادي يزيد، وأصبح المنظر يريد، جرف الماء الأحجار والتراب وأغلق أمامنا الأبواب. لون الغذير تغير، هجم على الصخر وتقادفت أمواجه اليابس والأخضر. من المواشي والأشجار على بساط الوادي في احتضار، ماعز وغنم وأبقار تستنجل بأغصان الزيتون والنخيل وجذوع الصبار. غريق على غريق، جرف الماء الطريق وجفت أفواه الناس من الريق، وأصبح الرعب للقلوب رفيق. وسقط الجسر في فج عميق، تقاطر على جنب الوادي الرحل والسكان والشيوخ والأطفال وحتى النسوان. دعوات الصبيان من العلي المندان في عز الهيجان، اللطف من الفيضان. الله، يعني أنت ترسم صورة للفيضان في القرية البسيطة الجميلة. وهذا مشهد حضوري، أنا كنت وكتبتها هناك. أعتقد أن حضرتك لما ترجع المغرب حتوصف النيل بشكل جميل. كتبت عنه ولا لسه؟ لسه. إحنا في انتظار هذه القصيدة عن النيل، لأن أعتقد أن حضرتك مسحور بي. إن شاء الله، إن شاء الله وفقنا، اللهم وفقنا إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ عبد الصادق أزال المؤطر التربوي والمتخصص في التحقيق والتوثيق ودراسات التراث والشاعر والكاتب للأطفال المغربي. كيف ترى مهرجانات التراث؟ أعتقد على قلتها لا توجد مؤتمرات للتراث، على قلتها. أعتقد أن الحديث عن التراث حديث ذو شجون، فالتراث تراثات، فهناك التراث الثقافي، هناك التراث الطبيعي، هناك تراث مادي، هناك تراث شفهي. وبالتالي فعندما أتحدث عن مهرجان يتحدثون عن التراث من خلال التراث الشفهي، من خلال القصيدة والأغنية والفولكلور بهذا المفهوم. إذا كانت هذه المهرجانات تصب في هذا الاتجاه، فهناك أشياء يجب التعريف بها، يجب إبرازها للمتلقي، خصوصا هذا التراث الذي نسميه التراث المادي، التراث المعماري. فهناك صروح معمارية كبيرة جدا شاهدة على التاريخ. نعم، ولكن أين محلها في هذه المهرجانات؟ فعندما نتحدث عن التراث الثقافي العربي بمعنى نتحدث عن توثيق لحضارة قديمة مخطوطات، فأين تحقيق المخطوطات من هذه الأمور حتى نشهد على هذه الحضارات؟ فأعتقد أن تقلص مفهوم مهرجان التراث في كل ما هو فرجوي، في كل ما هو فولكلوري، وترك جانبا جانب آخر من التراث له أهميته وله الثقافية والتاريخية كذلك. ولكنها فرصة لتجميع التراثيين العرب أو المحققين في التراث العرب. فكيف ترى هذه الملتقيات أهميتها؟ يريد أننا نلتقي ونتحدث عن التراث ونجمع كل ما تشتت في في باقي الدول العربية من أجل توثيق للتراث بطريقة حديثة علمية، بمعنى نضع كنوزا للتراث، تراث مصر وتراث المغرب وتراث الجزائر وتراث تونس وتراث العراق، ويكون بطريقة بسيطة تسهل حتى على المتلقي الدخول والولوج لهذا التراث ولمقارنته. هذا من المتمنيات، من تطلعات كل الذين يشتغلون في التراث، أن يكون هناك بنك للتراث. ياريت يتحقق على إن شاء الله في القريب بإذن الله. العاجل. أستاذ عبد الصادق أزال المؤثر التربوي والمتخصص والمحقق والموثق في دراسات التراث والشاعر والكاتب لقصص الأطفال المغربي، القاهرة منورة. حضرتك شرفتنا في هذه الزيارة السريعة، وبنتمنى أن احنا نقرأ المزيد من القصص والحكاية عن النيل وتصل لأطفال المغرب كلهم عبر كتاباتك بإذن الله. شكرا أستاذ عبير، بارك الله فيك، اللقاء كان جميلا. نورت القاهرة يا فن. شكرا. تنويعات على وتر المنوعات. يتجدد بكم اللقاء مستمعين في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. نحن على الموعد، فكونوا معنا. لكم أرق تحية من أسرة تنويعات على وتر المنوعات، عبير ظلام، محمود إبراهيم، وحاتم العجمي. تنويعات على وتر المنوعات.